قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اصلح لنا أعمالنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم اصلح لنا أحوالنا، اللهم أطلنا على مرادك منا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد روي في أثر من آثار بني إسرائيل أن الله يجمع يوم القيامة الأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى، ثم يقول للأغنياء ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلتنا أموالنا يا رب، فيقول هل كنتم أغنى من عبد سليمان؟ ما شغلهم ما شغله ماله ولا ملكه عن عبادتي. ثم يأتي بالفقراء فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا فقرنا يا رب، فيقول وهل كنتم أشد فقرا من عيسى؟ هل كنتم أشد فقرا من عيسى؟ فما شغله فقره عن عبادتي؟ ثم يأتي بالأصحاء ويقول لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلتنا صحتنا وقوتنا وشبابنا وجمالنا يا رب. فيقول هل كنتم أشد جمالا من يوسف وأشد شبابا من يوسف وأشد قوة من يوسف؟ فما شغله فشغله جماله ولا قوته ولا شبابه على عبادتي. ثم يأتي بالمرضى فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا مرضنا يا رب. فيقول وهل كنتم أشد مرضا من أيوب؟ ما شغله مرضه عن عبادتي؟ إخوتي في الله ما شغلكم عن عبادة الله؟ ما الذي عطلك عن الله؟ إيه اللي عطلك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي شغلك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي غير قلبك وحالك مع الله سبحانه وتعالى؟ إخواني في الله، ما شغلكم عن عبادتي؟ ما شغلكم عن عبادة الله؟ بل زعمتم حب الله ثم رأيتموه يعصى فلم تحركوا ساكنا، وزعمتم حب الإسلام ثم رأيتموه يحارب وما حركتم ساكنا، وزعمتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتموه يشتم ويسب فما حركتم ساكنا. ما شغلكم على عبادة الله سبحانه وتعالى؟ مشهد أيوب عليه السلام الذي يحاكي الله به خلقه يوم القيامة فهو حجة على خلق الله. مشهد أيوب وهو طالب يصلي في أقرب من الأقرار، وهو طالب يصلي فإذا بغنمه كلها تموت، فيأتي الشيطان يغرى عليه: يا أيوب انظر إلى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته لقد قتل غنمك كلها. فإذا بأيوب يقول: الحمد لله حين أعطاني، والحمد لله حين أخذ مني، دخلتها عريانا وأخرج منها عريانا. فلما بابا من فضلي، برضو من فضلي، برضو ما اشتغلش على ربنا، برضو ما تعطلش على ربنا. فيقول له يا أيوب انظر إلى ربك الذي اختصره وحده وعبدنا، لقد أحرق أرضك كلها. فإذا بأيوب عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله حين أعطاني، والحمد لله حين أخذ مني، دخلتها عريانا وأخرج منها عريانا. فلما كان اليوم الثاني سقط البيت على كل أولاد أيوب فماتوا جميعا، فهرع إليه الشيطان وكان يصلي وكان يصلي وكان يصلي. فقال له يا أيوب انظر إلى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، لقد أمات كل ولدك. فقال أيوب: الحمد لله حين أعطاني، والحمد لله حين أخذ مني. وتقول الأيام ويبقى أيوب، وتقول الأيام وينتشر المرض في جسده، ويقضي 18 سنة كاملة وأيوب في هذا المرض 18 سنة. في كل هذا المرض كنت بعدها مسني يضر، وأنت أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. بعد كل هذا الابتلاء ما شغله شيء عن طاعة الله، ما عطله شيء عن عبادة الله. أخي الله، أسألك: ما منعك؟ ما عطلك عن الله؟ ما الذي شغلنا عن الله؟ ما الذي شغلكم عن الله؟ ما منعكم عن عبادتي قبل أن تقف بين يدي ربك في لحظة العرض الرهيب، وأنت تقف بين ذي البطش الشديد، وأنت تقف بين الجبار بين يدي الجبار القهار، وأنت تقف بين يدي ملك الملوك وهو يسألك: ما منعك عن عبادتي؟ ايه اللي غيرك؟ اخواني في الله، اخواني في الله، اوجه لكم اسئله: ايه اللي منعك؟ ايه اللي عطلك عن طاعه الله اكثر؟ ايه اللي عطلك عن انك تكون من جنود الله في الارض لدين الله؟ ايه اللي عطلك عن نصر دينك؟ ايه اللي عطلك عن طلب رضا الله الذي ما اتى بك الى هذه الارض الا حتى تحصله؟ ايه اللي عطلك عن طلب الدار الاخره؟ تامل في هذه الايه التي لا يستطيع اي انسان يرى في نفسه الصلاح او يكون في نفسه الالتزام ان يقرأها ويتلوها ويتدبر فيها ثم يثبت كما كان قبلنا. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. الاصطراخ مبالغه من الصراخ، صراخ بجهد وصياح رهيب، صراخ من شده الالم في العذاب اللي هم فيه، صراخ من لمعة الندم على الله منهم، صراخ من شدة الرعب والفزع من اللي لسه جاي وهو يتعرضوا ليه، صراخ من شدة الكره والعطش اللي هم فيه، صراخ من التوسل إلى الله وإلى الملائكة، صراخ من الشجار الرهيب الذي بينات النبضات، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قل قال تعالى: غير الذي كنا نعمل. كان لو هم يعني لو المسألة بس انهم عايزين يخرجوا يعملوا صالح، كان قالوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا. وقف المفسرون أمام هذه الكلمة، يعني إيه غير الذي كنا نعمل؟ ما كانوا يقولوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا وخلاص، وكان المعنى عقل عدله، يعني إيه غير الذي كنا نعمل؟ فقالوا: كانوا يظنون في أنفسهم الصلاح، كانوا بيحسبوا نفسهم صالحين في الدنيا، كانوا بيحسبوا نفسهم ملتزمين في الدنيا، كانوا بيحسبوا نفسهم مهتمين في الدنيا. فلما رأوا الله ورأوا أعمالهم صدموا: غير الذي كنا نعمل. ما أدراك أنك تظن في نفسك الصلاح ولست بذلك الرجل؟ ما أدراك؟ يا جماعة عايزين نخاف، عايزين نخاف إن إحنا من الناس الصالحين، عايزين نقف وقفة مع نفسنا تشوف انت فين الدين ربنا سبحانه وتعالى؟ انت فين؟ ما منعكم عن عبادتي؟ اولم نعمركم وهم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاذا بالرد عليهم: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. بعض المفسرين قال: اي والقراءة لم تكن على رسم المصحف العثماني فهي قراءة تفسيرية فقط. وجاءتكم النذر ألف نبي واقف على بابنا، ألف نبي كل مرحلة مراحل البلدة الله أرسل لك نبي فيها، ربنا أرسل لك نذر تنذرك في لحظة الموت، أرسل لك نذر تنذرك من عذاب القبر، أرسل لك نذر تنذرك من المرور على الصراط، أرسل لك نذر تنذرك من زلزلة الساعة، أرسل لك نذر تنذرك من نفضة العرض على الله، أرسل لك نذر تنذرك من النار. وجاءتكم النبي، فماذا فعلتم بعد أن جاءتكم النذر؟ ماذا فعلتم بعد ما جاءتك النذر؟ إيه اللي معطلك على ربنا سبحانه وتعالى؟ جاءكم نبي الموت، فماذا فعلتم؟ قال تعالى، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، لا ربنا ما عادش كل جسد، لا ربنا كل نفس، لأن النفوس أنواع، في نفس مطمئنة، وفي نفس لوامة، وفي نفس أمارة بسرور، النفوس أنواع، فلما ربنا يقول ذائقة، ذائقة يبقى القدر طعم، ولكن هل طعم الموت عند النفس المطمئنة كطعم الموت عند النفس اللوامة؟ كطعم الموت عند النفس الأمارة بسرور؟ ما طعم الموت في حلقك حينما يخرج ملك الموت روحك من جسدك؟ أي طعم من الموت عندك؟ النفس المطمئنة طعم الموت عندها إيه؟ طعم تسير كما تسير القطرة فرحانة بلقاء ربنا، طعم الموت عند النفس اللوامة إيه؟ طعم الموت عند النفس الأمارة بالسوء إيه؟ طعم الموت هيبقى عليك إيه؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. عجيب عجيب من فضل القرآن، عجيبة توفون أجوركم يا جماعة. القيامة طاعة واحدة هتتحط في ميزان الحسنات هتطنش 99 صحيفة سيئات، وسيئة واحدة هتتحط في ميزان السيئات هتطنش عشرات الصحف من الحسنات تزداد. ودي طاعة ودي معصية، طاعة واحدة ولكن كلمة لا إله إلا الله بإخلاص طيش 99 سجل. طيب والمعصية اللي طيش بالصحف سيئة واحدة ولكن كانوا إذا خلوا من محارم الله انتهكوها، سيئة استطار ونفاق، ونفاق معصية سر نفاقا ورياء، والعياذ بالله تطيش صحف حسنات كاملة. القضية إن كل عمل أنت بتعمله له ثقل عند الله، ثقلوا على قدر إخلاصك فيه، ثقلوا على قدر حال قلبك فيه، ثقلوا على قدر شغوب قلبك لجلال الله كنت بتعمله، ثقلوا على قدر كل فرضة من فرضات قلبك عايشة مع إيه وأنت بتعمل هذا المعنى. فما حال قلوبكم؟ جاءكم النذير، جاءكم نذير النوم فماذا قدمتم؟ جاءكم نذير الميزان فماذا فعلتم؟ ألم تتدبروا في تلك السورة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته في ركعتي الفجر والركعة الأولى والركعة الثانية؟ تلك السورة التي تزلزل الجسد والعقل والقلب، سورة الزلزلة، سورة الزلزلة التي تحذر من لحظة الميزان حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزلة زل زل، يعني مش زل واحد زي كوب كبوا كبوا كب على مناخيرهم في النار والعياذ بالله، زلزلت الأرض زلزلت الأجسام وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هي مالها؟ ما كانتش كده. فإذا بالزلزلة العقلية يومئذ تحدث أخبارها، إذا بالأرض تتكلم، إذا بالأرض تنطق، إذا بالأرض تشهد على كل ما حدث عليها، على كل معصية عصي الله جبارا أو سرا عليها، إذا بالأرض تنطق وتتكلم زلزال عقلي يحصل الإنسان ساعتها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. تختم السورة على مشهد الميزان ومفاطين الذرات بتطلعها وتنزله، موازين الذهب في الدنيا مفاطين الذرات بتطلعها وتنزلها، ولكن ميزان الآخرة أدق من موازين الذهب في الدنيا، ولكن ميزان الآخرة أدق من موازين الأحجار الكريمة في الدنيا. فميزان العمل الصالح عند الله أخطر مما تتخيل، وميزان العمل الفاسد عند الله أخطر مما تتخيل. نحن نستهين بمعصية الله ونستهين بطاعة الله ولا ندري خطورة ما نفعل وخطورة علينا أخي المشهد في صوت الزبدلة، مشهد كفر الحسنات وكفر السيئات. وبعدين الله ينزلوا مع كل مثقال ذرة حسنة أو كل مثقال ذرة سيئة، وقلبك قاعد يطلع وينزل معاها وقلبك بيخدع معاها. جاءكم نذير الميزان، فماذا فعلتم وماذا قدمتم؟ ما منعكم عن عبادتي؟ قبل أن تسمع هذه الكلمة من الله ذي الجلال والإكرام وأن تضبط بين يديه، إيه اللي عطلك؟ إيه اللي شغلك؟ إيه اللي قسى قلبك؟ إيه اللي غيرك؟ إيه اللي منعك؟ إيه اللي شلك عن الانطلاق إلى الله؟ ليه؟ الجمعة اللي فاتت حلك ونفس دعائي؟ ليه؟ من رمضان لغاية دلوقتي ما تقدمتش واتقيت؟ ليه؟ بقالك سنتين تلاتة خمسة عشرة منتسب، السنين دي غيرك فيها طلب علم وبقى عالم، وغيرك فيها اشتغل في الدعوة وابتسم على ايده من شاء الله من خلقه، وغيرك عبد وصلى وصلى وقوى ملك صحف على صحف في عليين، وغيرك وغيرك وغيرك. ليه؟ ليه تتأخر؟ ايه اللي عطلك؟ ايه اللي أيدك؟ ايه الدنيا؟ الدنيا عطلك عن الله، الدنيا التي اسمها الدنيا الحقيرة فعطلك على ربنا سبحانه وتعالى. ما شغلكم عن عبادتكم؟ ما منعكم عن عبادتي؟ جاءكم نذير النار فماذا قدمتم؟ جاءكم نذير النار فماذا قدمتم؟ قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا من ساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه. الموازين مش ميزان واحد. يا إلهي يا إلهي، بعد هذه الآيات وهذه الكلمات لا ينخلع القلب ولا يستعد الجوارح. موازين مش ميزان واحد، الموضوع أكبر مما تتخيل. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خاصموا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلح صفة من صفات البهائم، بعد أن تذبح ويسلخ نفسها فتطلع شفتها العليا فوق وتنزل شفتها السفلى تحت، وموج أسنانها المشهد ده مشهد الكلح وهم فيها كالحون كالبهائم المذبوحة المسلوخة والعياذ بالله، وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وإذا بنداء الله لهم وهم في هذا الكلح وهم في هذا العذاب وهم في هذا اللف، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ نداء من ربنا أشد على قلوبهم من كل عذاب النار اللي هم فيه، نداء من الله أشد على نفوسهم من كل عذاب الجسد اللي هم فيه. ولكن الله يكلمنا لعل هناك أمل. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. مشهد الوف مؤلفه من المعذبين في سجون النار وهم يصطرخون الى الله، كل يكفر بكلمه من هذه الكلمات، فليس كل اهل النار ينطقون هذه الكلمات مره واحده وفي نفس واحد، وانما كل منهم يصرخ بجزء منها، وكل منهم يصرخ ويكرر ويقول. فتجد منهم من يقول ربنا اخرجنا منها، ومنهم من يقول، كل واحد يصطرخ الى الله بما يستطيع ان يصطرخ اليه توسلا ان يخرجه. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، كنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها ان عدنا فانا ظالمون. وياتي الرب وقال اخسئوا فيها ولا تكلمون. رب طويل. الملك سبحانه وتعالى بيكلمه كل هذا الكلام، اخسئوا فيها. والخسر صفه من صفات الكلم المضروب. اخسئوا فيها ولا تكلمون، ما عادش في كلام بينكم وبين مولاكم، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني فتيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. قال كذبتكم في الابطال، طب هم ما ردوش ليه؟ كل الكلام ما فيش رد منهم ليه؟ ما فيش رد مقابل ليه؟ كيف تستطيع الالسنه ان تنطق بعدما قال لهم الله اخسروا؟ كيف تستطيع الالسنه ان تنطق يستطيعون أن ينطقون؟ كيف يستطيعون أن تتحرك ألسنتهم في هذا الموطن؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ إخواني جاءكم النذير، جاءكم النذير، جاءكم النذر من الله سبحانه وتعالى، جاءكم نذر الدار الآخرة، جاءكم نذر الموت، جاءكم نذر العرض على الله. فماذا قدمتم وماذا فعلتم وكيف إقبالكم على ربكم؟ أعود مرة أخرى، إيه اللي عطلك؟ ما الذي شغلك عن الله؟ ما الذي عطلك عن محب الله؟ إيه اللي معطلك عن رضا ربنا؟ إيه اللي معطلك عن طلب رضا ربنا؟ إيه اللي معطلك؟ أتستهدرون بقضية طلب رضا الله سبحانه وتعالى؟ عجيب عجيب حينما أسمع كثير من الملتزمين يأتي ويقول كيف أبني نفسي؟ أبني نفسي إزاي؟ فأقول له يا أخي في الله، هذا السؤال جميل ولكن من الخطأ أن تبدأ به. السؤال الأول، كيف أرضي ربي؟ القضية مش قضية أنك تبني نفسك، مش قضية أنك تعمل إنجاز في الدين. الله يسبق قال ما عملتش أي إنجاز من الإنجازات اللي إحنا نعرفها من فتوح البلاد والمذاهب الفقهية، ولكن سبق كل من فعل هذا وسبق رسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم خير التابعين رقم واحد في الأمة بعد الصحابة. القضية ليست قضية إنجاز، القضية قضية أنت رضيت ربنا ولا لأ. الواحد مراته بتبقى بتحب ثلاث أربع حاجات لو عملتهم لها ترضى، ولكن ربنا ولله المثل الاعلى انك ثلاث اربع ثلاث حاجه بتحبها وقالك على قد ما انت عايز ترضيه وتريني بقى. عجبت من قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن كفاره اليمين فيقول سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، ماشي اطعم عشره مساكين او كسوتهم ماشي او تحرير رقبه عشان اطعم عشره مساكين عايز 50 جنيه او 100 جنيه، وعشان اطلب عشان اكسوهم عايز 500 جنيه، وعشان احرر رقبه عايز 5000 جنيه. نرد الثلاثه مهبزه بعض خالص، ده كل واحد منهم في طبقه ماليه غير الثاني خالص، وكأن الله اعطى امتحانا للقلوب. انت قلت باسم الله ولم تنفذ، اقسمت باسم الله ولم تنفذ، كيف تطلعها على قلبك غالي قد ايه؟ انا اديتك حل ب 50 جنيه وحل ب 500 جنيه وحل ب 5000 جنيه على قد ما كلمه الله عظيمه في قلبك. شوف هتعمل ايه من الثلاثه؟ اخوان ربنا اداك ثلاث اربع ثلاث حاجه بترضيه في الله الصالحين وكل شعب الايمان. انت عايز ترضي ربنا قد ايه؟ عايز ترضيها قد ايه؟ واحد يقول لك انا هعمل حاجه ربنا بيرضى عنها، وواحد يجتهد، وواحد يقول والله لا اموت باذن الله حتى افعل كل محب الله. اريد ان انبهك الى حقيقه خطيره وهي الذين كناقص. يعني الذين كناقص يعني شعب الايمان ال 79 شعبه اللي هم فيه كانوا من الرجال كثيرون. يعني ايه؟ يعني كانوا 79 شعبه دول كلهم. طب انت لو قريت فهرس كتاب شعب الايمان هتلاقي 50 60 شعبه منهم انت ما بتعملهمش اصلا. يعني كل هذا نقص في دينك وانت غير منتبه. ايه اللي معطلك عن تكوين دينك؟ ايه اللي معطلك عن الانتباه لدينك؟ ايه اللي معطلك؟ اخواتي في الله، ما الذي شغلكم عن الجديه في الله؟ ما الذي شغلكم عن عمل النصره في الاسلام؟ ما الذي شغلكم في الدنيا حينما يهرب رجل من التجنيد يسميه هارب من التجنيد ويعقب اشد العقوبات العسكريه الى الخارجين من الجنديه دين الله؟ كيف خرجتم من الجنديه دين الله في مسجد العشير يوم غزوه احد يوم قتل 70 من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرح منهم وكان الوضع من اقصى ما يكون على قلب رسول الله ايه؟ دول اعظم الرجال، دول شمالات الامان في الصف، دول اصحاب الرساله، دول الناس اللي طول ما هم موجودين في الصف، الصف بخير باذن الله. اهل البطل يا الطهيدون، ابيكم امثال ابي بكر. سؤال: لو جاء ابو سفيان مره اخرى ووقف ها هنا ثم سال عن اسماء بعينها يخشى منها بعينها، هل سيذكر اسمه؟ اسمك هيقول اسمك؟ هينادي عليك ولا انت بلا وزن في سجنين؟ ولا انت مالكش دور حقيقي في نصرة الاسلام؟ لو انت مت الوزن، ايه الثغره اللي هتتفتح في الدين بالوزن؟ ايه؟ ايه يا اخوان؟ افيكم ابو بكر اخواني في الله، حال الاخوه الان، حال الاخوه الان عشير، ويحتاج ان اتفقوا بين حال الاخوه. اخ تلاقيه ملتزم وعقل ابوه وابوه، اخ تلاقيه طالب علم وقطع لراحله، اخ تلاقيه بيجتهد في الدعوه وهو ملوش اي حظ من قيام الليل ولا العباده، اخ تلاقيه كل همه الشيخ فلان عمل والشيخ الفلاني غلط والشيخ الفلاني عمل كذا، اخ تلاقيه قدامك من لحية وجزاك الله خيرا، وإذا قال بمحارم الله يفعل من الأفاعيل والله به عليم، ويقع في معاصي السر منها والله به عليم. الدين بقى خالق الدين، الدين بقى مفرق من الدين. حينما أراد الله نصر دينه قيد له رجالا، حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الله رجالا من ذلك الدين حفظه الله على أيديهم. فإذا برجل في مدينة رسول الله يقف ويقول: والله لا أقاتلن ما استمسك السيف في يدي، والله لا أقاتلن ولو فرضت وحدي، والله لا أقاتل ولا أبعثن بعد أسامة ولو كانت السلاح تغلي بين أرجل أمهات المؤمنين. أبو بكر وإذا برجل يقيده الله يقف عند القدس وهو يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر وإذا برجل يقف أمام بحر الظلمات المحيط الأطلنطي وهو يقول: لو أعلم أن خلفك أرضا لخطك حتى يعبد الناس لله عقبا بن نافع. وإذا برجل يقف في قصر رستم ذلك الملك القائد الفرسي الفارسي وهو يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من هذا البعيد العامل؟ وإذا برجل يقف في العراق ويقول: إنما نفتح البلاد لطاعة الله. سعد بن أبي وقاص رجالة رجالة رجالة، عشان كده كانت مهنة الأنبياء صناعة الرجال، صناعة الرجال. لا صوت ولا بيطلق حتى في الجيش، الرسول بيعتبر إن صوته أبو طلحة لوحده وهو بيحفظ على الجهاد وبيحفظ على القتال من قيمة، قيمة عظمى أعظم من ألف فاز، أعظم من جيش كامل. صوت أبو طلحة لصاد بن مسعود في الميزان أفضل عند الله من جبل أحد، وكلمة عمر: لا يهزم جيش في القهقاع. راجل واحد، عمر بن الخطاب بعث لخالد بن الوليد بلد، راجل واحد وكتب له ورقة معاه: لا يهزم جيش فيه القهقاع. فأين أنت أخي في الله؟ أين أنت؟ أين أنت؟ وكيف سنقف بين يدي الله في ذلك العرض الرهيب؟ والله يقول لك: ما منعك على عبادتي؟ ما منعك على عبادتي يعاتبك؟ فهل ستتحمل هذا الكتاب؟ اخواني في الله، حينما يريد الله ان ينصر دينه يقيد له رجال حتى المذاهب الفقهيه، لما ربنا اراد انه ينصر منها من شاء سبحانه وتعالى قيد نور الكتاب، فان بمذهب ابي حنيفه يقيد له رجال من امثال ابن عابدين ينشر فقه الامام في العالم كله، واذا بالمذهب الحنبلي يقيد له رجال من امثال ابن قدامه، واذا بالمذهب الشافعي يقيد الله له رجالا من امثال ابن اسحاق الشيرازي والنووي، واذا بالمذهب المالكي يقيد الله له رجال من امثال ابن عبد البر وابن سحنون، فاذا برجال ينشرون الدين في الارض وينشرون العلم في الارض. فين الهم بتاع الدين؟ فين هم الدين في قلبك؟ فين؟ لما الواحد بيقرا قول الله: بل نقذف بالحق على الباطل قذائف، ربنا يريد ان قلبك يبقى مشتعل الهم فيه على الباطل قذائف. لما تسمع كلمه سيدنا موسى: وانظر الى الهك الذي فرض عليه عبدا لنحرقن ثم لننسفن. عايز يمسي في الباطن، عايز يشوف الباطن بيتنسف قدامه. أين ذلك الهم في قلبك على الباطن وعلى معصية الله؟ أين ذلك الهم الذي دفع أحد السلف أن يقول إني لا أرى الله يعصى ولا أستطيع أن أغير المنكر فأبول الدم؟ أين ذلك الهم الذي دفع ابن عمر بن عبد العزيز أن يقول لأباه، أن يقول لأبيه: ودك لو تقلي من المراجل مثل دوبت على الله ولا يعصي الناس الله؟ أين ذلك الهم الذي دفع إبراهيم الخليل أن يقول الله عنه: فجعله جذاذا جذاذا؟ يعني إيه جذاذا؟ الجذاذ إنه فضل يحطم في الأصنام، فضل يحطم يحطم فيها لحد ما بقت فيه، لحد ما بقت زي الرمل، لحد ما فتتها تماما. ده من معاني الجذب في اللغة القطع من الأصل، كأنه استأصلها من أصولها في الأرض كمان، فضل يحطم في أصولها عشان ما يعرفوش يبنوا عليها مرة أخرى. هو ده هم الصادقين تجاه الباطل، تجاه ما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر. اصدق بنيان الباطل ده لازم ينهار، بنيان الباطل ده لازم ينهار، بنيان الفاسقين والفاسقات والمغنيين والمغنيات والفاجرين والفاجرات والمحاربين لدين الله والمحاربات والعلمانيين والعلمانيات والدافعين والدافعات. البنيان ده لازم يقع، البنيان ده لازم يفضل يصدق ويشق حتى ينهار. الهم ده في قلبك، الهم بتاع الالفاظ دي انت حاسس بيه؟ كذلك اهل الباطل تجاه اهل الحق نفس قضيه الهم، نفس قضية الهم. حينما يقول أبو إبراهيم لابنه لسيدنا إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك. أب يتغضب من عاطفة الأبوة لدرجة إنه عايز ينقم ابنه، يقتله رميا من حجارة. تخيلوا عاطفة الباطن في قلوبهم أشد من عاطفة الأبوة. والعياذ بالله، انظر إلى قول الله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. الأز كأزيز المرجل، زي خليات المية في حل غطاها مقفول على النار، بيخلوا من أهل الحق، صدورهم بتغلي من أهل الحق. هذا هو حال قلوب أهل الباطل تجاه الحق. فما حال قلبك تجاه الباطل؟ حال قلبك إيه؟ أين أنت؟ أين أنت بدين الله؟ أخي في الله، إخواني في الله، ما أردت أن أضير قلوبكم ولا أن أجرح مشاعركم، ولكن أردت أن نستيقظ، أردت أن نستيقظ، أردت أن ننتبه، أردت أن نستفيد من هذه الغيبوبة التي نحن فيها. شغلتنا أموالنا وأهلنا، تستغفر لنا. قال أحد المنافقون، المنافقين فهموا إني لو انشغلت الملك أهلك عن الدين ده ذنب عايز استغفار. إحنا مشغولين في الدنيا ومش حاسين إن إحنا مذنبين. عايزين نفهم يا إخواني، عايزين نفهم كيف نصل إلى الله. أنا لا أحارب الدنيا، نحن لا نحارب الدنيا. كثير من الملتزمين يظن أن القضية قضية الدنيا، والدنيا شغلانة والدنيا محضرة. المشكلة ليست في الاعتقاد، ولكن ما سنبينه في الخطبة الثانية بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله. وهدينا واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله إلا ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم وفقنا في ديننا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم وفقنا على مرادك منا، اللهم اصلح لنا اعمالنا، اللهم اصلح لنا اخلاقنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اخي في الله، ما الذي منعكم عن عبادتي؟ ما الذي منعكم عن عبادتي؟ ايه اللي شغلك على ربنا؟ ايه اللي غيرك؟ في امر لاحد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الصدقة فيقوم أحدنا فيذهب إلى الجبل فيحتطب، ثم يذهب إلى السوق فيبيع الحطب، فيأتي بمد تمر، يبيع الحطب بمن وكفرتين جنيه تمر، فيتصدق بهما واحد مش لاقي ياكل. النبي وقف الصدقة يقوم يفعل كل هذا المجهود مش عشان ياكل، عشان يتصدق حتى لو هو جعان. قال: وإن لأحدهم اليوم لمئة ألف متعة لا يجود منها بشيء. إيه اللي غيرك؟ حينما يغيب المربي قد يتغير الإنسان مهما كان صالحا، حينما ينصرف الإنسان عن بيئة الإيمان قد يتغير الإنسان مهما كان صالحا. لماذا أقول هذا المطلب الآن؟ أقول لك: مهما زاد إيمانك، مهما زاد علمك، مهما زدت في ربنا، أنت لسه محتاج، أنت لسه محتاج بيد الدين، أنت لسه محتاج إن يبقى ليك من يربيك ومن يعلمك ومن يوجهك ومن يصحبك ومن يعينك ومن يشد أثرك. أنت لسه محتاج بيد الدين إلى أن تموت، إلى أن تموت. إخواني في الله، أين المشكلة؟ المشكلة فين؟ ده بتكلم بعض الإخوة وبتقول له: اللي أنت فيه ده يا ابني غلط، أنت يا ابني بتضيع، أنت يا ابني دينك بيضيع، أنت بتنزل، أنت إيمانك بيدور، أنت لو فضلت سنة سنتين كده هتختفي، ملامح الدين من حياتك فوق، انتبه، دينك بيروح. يقول لك: أنا عارف إن أنا بنزل، بس أعمل إيه؟ أين المشكلة؟ يقولك: المشكلة إن أنا مشغول في الدنيا، أعمل إيه؟ ليست هذه المشكلة، وهذا من أخطر المعاني التي يجب أن نتحدث فيها. ليست هذه المشكلة، المشكلة ليست في الانشغال الدنيوي، الصحابة منهم من كان مشغول دنيوي أكثر منك، ومع ذلك البطل بقضايا الإسلام. أمال القضية إيه؟ القضية سبب اللي أنت فيه، سبب هذا النزول الإيماني، سبب انخفاض في منسوب الإيمان في قلبك، سبب إنك أنت عدت ما تخاف تغض بصرك أحيانا، سبب إنك عدت تقع في بعض مقاص السر غصب عنك، سبب إنك أنت عدت بتشوف المنكر وما تتكلمش، سبب إنك أنت عدت تقصر في الطعام، سبب إنك أنت عاد عندك فتور في قلبك، لا أنت قادر تقوم ليل ولا أنت قادر تخشع في صلاة، سبب إنك أنت معاني الإيمان اللي كانت في قلبك زمان ما عادتش في قلبك، سبب هذا النزول ليس الانشغال الدنيوي وإنما الاستقامة. هيقف هيقف هيقطع هيقطع. اخواني في الله، حتى لو كنت من قبل الصالحين، وان لاحدهم اليوم لمئه الف مر لا يجد منها بشيء مهما بلغ. شوف كان بيعمل ايه عشان الصدقه وبقى ايه ليه؟ اي اوعه تتصدق ضدي مهما ارتفعت ومهما عرفت انك انت ليك غنى عن هنا عن بيئة الدين، عن بيئة تنزل الملائكة وتنزل السكينة وتنزل الرحماء. هذه رسالة إلى إخواننا الذين شغلوا في الدنيا، إلى إخواننا الذين تخرجوا وهذا شغل في المستشفى وهذا شغل في المكتب وهذا شغل في المهنة التي يمتهنها. رسالة إلى كل من شغلته الدنيا أو شغلته الامتحانات أو شغلته الدراسة، لأن الامتحانات هي سبب في اللي أنت فيه، ولا الدراسة سبب في اللي أنت فيه، ولا الانشغال في حضانه الرزق سبب في اللي انت فيه. امال السبب ايه؟ انك انت عزلت نفسك عن بيت الايمان. طب انا مش فاضي، مش فاضي لربنا، يبقى ما تزعلش من الغير صديق، ما تزعلش من النتيجه الحتميه اللي انت بتمشي لها خطوه خطوه وانت ما انتش هاري وما انتش حاسس. اخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ربه: واليك نسعى ونحفظ. أتذكرنا ما معنى نحفل؟ الحبيب هو الخادم. عشان كده ابن الابن سموه حفيد، لأنه هيطلع يخدم جده وجدته زي ما هم وهم شباب خدموا هو وأبوه، فهيطلع يخدمه. إليك نسعى ونحفل، إحنا خدامين دينك يا رب، إحنا خدامين طاعتك يا رب. إليك نسعى، إليك نسعى وشهد الأقصى المدينة رجل يسعى. أين ذلك النموذج؟ رجل يسعى، عايزين النقد ينطبق عليها بين كلمة رجل يسعى. ده بيسعى في طلب العلم، وده بيسعى في الدعوه لله، وده بيسعى في اصلاح قلبه وتزكيه ايمانه، وده بيسعى في كفاله اليتامى والمساكين، وده بيسعى في صله رحمه بين والديه، وده بيسعى في صله اخوانه والذهاب اليهم، وده بيسعى في حضور الدروس، وده بيسعى في حفظ القران وتعلم التجويد وحفظ سنه وكتابه، وده هو ده رجل بيسعى. كل واحد مننا يبقى رجل بيسعى. هي دي الصادق، ربنا هيوصله. اوعى تقول انا عايز اوصل بس مش عارف. الصادق ربنا هيوصله. حضر لما كان صادق في انه عايز ينصرح او عايز يزيد وواقف في الشارع يقول طبعا حضره، ربنا بعت له ابو بكر وداه للنبي عليه الصلاه والسلام. الصادق ربنا هيبعت له ليوصله. الصادق سلمان الفارسي لما كان بينه وبين رسول الله: كان بينك وبين الثريا ارسل الله له اليهود أن يموت ليكسروه ويذهبوا به مستعملا إلى المدينة المنورة. ربنا استخدم اليهود من أجل تربية صحابة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يعلم جنود ربك إلا هو فأهل باطل وإن لم يكونوا جنود للحق. كل ما ينكرون من أجل هدم الحق وكل ما يحققون من أجل هدم الحق إنما يؤدي في النهاية لنصرة دين الله ولكنهم لا يدرون. فكل اهل الباطل في الحياه جنود برضه للدين، بس فاكرين ان هم بيحاربوا الدين. فاليهود كانوا السبب في وصول سلمان الفارسي الى الله والى رسول الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله القادر. لو صادق ربنا هيوصلك، لو صادق ربنا هيرفعك، لو صادق ربنا هيعلمك، لو صادق ربنا هيفهمك، لو صادق ربنا هيرزقك اللي ياخد بايدك. اصدق الله، اصدق الله يا اخي في الله، خليك انسان صادق مع الله، خليك انسان صادق مع ربك. اخواني، لا ادري بماذا اوصيكم، ولكن نحن في فتره طوارئ. هذه الايام دي ايام طوارئ. يعني ايه ايام طوارئ؟ يعني انت ايمانك محتاج ناس عاجله. ايام الشهوات الرهيبه والفتن الرهيبه دي محتاج ناس عاجله. عايزك تحس ان دينك في خطر، عايزك تفهم ان دينك بيروح وانت مش حاسس، عايزك تحس بمدى الازمه ومدى خطوره الموقف اللي انت فيه. اخواني في الله، جاءتكم النذير، جاءتكم نذر كفر من الله سبحانه وتعالى، وقرأت عليكم الابواب، فان فتح الباب عليك فلا حجه لك على الله ولا حجه لك عند الله. اخواني في الله، مره اخرى، ما الذي منعكم عن عبادتك؟ ايه اللي منعك عن ربنا؟ ايه اللي شغلك عن ربنا؟ ايه اللي غيرك؟ ايه اللي نزل الايمان في قلبك؟ هذه نصيحه صادقه من اخيك في الله. بالاجتهاد في الاتصال ببيئة الإيمان، بيئة الدروس، دروس دروس مشايخنا الشيخ محمد حسن الشيخ مصطفى العلوي. ما الذي يمنعك عنها؟ ما الذي يمنعك أن تحضر كل الدروس الموجودة؟ ما الذي يمنعك أن تعود مرة أخرى تجيب الشرايط الدينية من على النت أو من أي مكتبة شرعية وتسمعها تاني شريط شريط؟ ما الذي يمنعك اليوم أن تذهب إلى أخ يحفظك القرآن وتبدأ تاني تحفظ ولو صفحة في الأسبوع ولو خمس آيات كل ثلاث أربع أيام؟ ما الذي يمنعك؟ ديننا ليس هكذا. الرسول لما قال للصحابي بن أمك وأبوك أنه ففيهما إيه؟ فشاهد احنا دينك حتى أي طعس مع جهاد، جهاد يعني حياة أمور، يعني قمة المجهود والبذل والتضحية والإجهاد النفس، هو ده ديننا، هو ده ديننا. لازم تبقى مجاهد، مجاهد في نور أمك، مجاهد في صلاة رحمك، مجاهد في حفظ كتاب الله، مجاهد في العبادة، مجاهد في تنمية نفسك وتزكية دينك، مجاهد في طلب العلم وتعلم الدين. يجب أن نتحول إلى ما قاله الله، رجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يبقى كل واحد مننا رجل بيسعى في فضل من فضول هذا الدين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة تقرب بها عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم اعصم أعيننا من النظر للحرام، اللهم اعصم قلوبنا من تمني الحرام، اللهم اعصم بطوننا من أكل الحرام، اللهم فرج عن المسلمين فتنة المال الحرام، اللهم فرج عن المسلمين فتنة الربا. اللهم يا رب، اللهم يا رب ارحم أمة حبيبك يا رب العالمين. اللهم انزل الهداية على قلوب شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم إنه يكاد لدينك، اللهم إنه يكاد لأوليائك، اللهم احفظ أوليائك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر شرعك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا، اللهم اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة في دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تتولى عنا، اللهم سدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وبدلنا ولا تقدر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا ولا تنصر علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم نجنا من الفتن، اللهم خلصنا من المعاصي والذنوب، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم احفظ قلوبنا بما عبرت به قلوب الصديقين، اللهم اغفر قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا جنودا لك، مسلمين لك، مخلصين لك، اللهم اجعلنا لك جدا مخلصين، نعيش لوجهك الكريم، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، وبصحبة نبيك في الفردوس الاعلى يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.